بمناسبة ذكرى 75 لميلاد القائد العظيم كيم جونغ إيل، أقام بحارة السفينة إيبو برايت ذات الجنسية التنزانية وبحارة السفينة كولوري هوب رقم 6 ذات الجنسية المنغولية جلسة احتفالية في ميناء تشونجين بمحافظة حمجيونغ الشمالية أمس الثلاثاء. أكد فيها الخطباء أن حياة القائد العظيم كيم جونغ إيل الذي يعترف به العالم كانت حياة باهرة للثوري البارز والوطني الفذ والأب الحنون للشعب الكوري، والذي أحرق نفسه تماما كنار الشمعة في سبيل الوطن والشعب. أقرت فيها صيغة الرسالة المرفوعة إلى القائد العالي المحترم كيم جونغ إيل.